بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من